بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 61 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية اتكلمنا عن الوضع في الشام بعد عزل خالد بن الوليد، وقلنا ان كان الجيش الإسلامي الرئيسي موجود حوالين دمشق، كان في جيش صغير موجود في الأردن بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش صغير موجود في فلسطين بقيادة عمرو بن العاص، والجيش الرئيسي اللي موجود حول دمشق بقيادة أبي عبيدة بن جراح، ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعهم طبعا يزيد بن أبي سفيان من قادة الجيوش الإسلامية السابقة اللي بدأت فتح الشام. تكلمنا على يعني سجالات ومحاورات ومفاوضات ما بين الجيش المسلم والجيش الروماني اللي اتجمعوا الاثنين في منطقة فحل بيسان، فحل في الأردن وبيسان في فلسطين، وبينهم نهر الأردن الفاصل بين الأردن وفلسطين، وأن المفاوضات في النهاية فشلت، وقام المسلمون ببعض المناوشات العسكرية قام بها خالد بن الوليد، وحقق المسلمون في انتصارات متكررة، خدوا بعض الغنائم وبعض الأسرى، وخالد بن الوليد نصح أبا عبيدة أن يبتدي القتال في يوم التالي مباشرة لهذه المناوشات. اليوم التالي ده كان 28 ذو القعدة سنة 13 هجرية، وأبو عبيدة وافق على ذلك، وبالتالي في يوم 28 ذو القعدة ده هتبتدي موقعة مشهورة جدا في التاريخ اسمها موقعة فحل بيسان، أو موقعة فحل أو موقعة بيسان، هتلاقيها بالثلاث أسماء دولت، لأن هي نفس الموقعة، بنوصف نفس الأحداث. اليوم ده أنا قارنته ما بين الأيام الميلادية، لقيته يوم 23 يناير سنة 635 ميلادية. 23 يناير درجة الحرارة، متوسط درجة الحرارة في اليوم ده في اليوم كله 12 درجة، لكن في الوقت اللي هيخرج فيه الجيش المسلم ده اللي هو الصباح الباكر درجة حرارة 4. فمتخيلين الجو، البرودة، الصقيع اللي المسلمين عايشين فيه، الحرب في هذه الأجواء، ونحن نتكلم على جيش جاي من الصحراء، يعني جاي من مكة ومن المدينة، حياتها كلها في هذه الأجواء. فعشان تعرفوا قد إيه الصعوبات التي واجهها الجيش المسلم في الفتوح الإسلامية، مش موضوع بسيط، الأرض كمان أرض جديدة عليهم، غريبة، قتال في أراضي فيها مستنقعات وفيها وحل، زي ما قلنا قبل كده إن الرومان فجروا السدود، طول عمرهم بيقاتلوا على الرمال في الصحراء، الآن بيقاتلوا في مستنقعات وحولهم الأشجار والأنهار، أجواء مختلفة تماما، لكن الأداء الإسلامي كان شيء مبهر حقيقة. الطريقة اللي فكر بها المسلمين في المعركة هي نفس الطريقة اللي فكر بها الرومان للمعركة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما خالد بن الوليد نصح أبو عبيدة بالتوجه في تاني يوم مباشرة للحرب بعد المناوشات، الرومان فكروا بنفس الطريقه، قالوا ان ان ان ان افضل طريقه اننا ما نخرش بدل هم ناويين يحاربوا، لا نحارب من دلوقتي احسن ما الظروف تتغير لصالح المسلمين، ففكروا هم كمان في الحرب. فلما خرج الجيش المسلم للحرب وجد الجيش الروماني على تعبئه، يعني على تعبئه جاهز هو كمان للقتال بقياده اسكلاريوس، وقلنا اسكلاريوس ده من كبار القاده الرومانيين المشهورين في ذلك الوقت. الجيش المسلم كان مقدمته بقيادة خالد بن الوليد، الميمنة معاذ بن جبل، الميسرة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، المشاة عليهم سعيد بن زيد، والقيادة العامة لأبي عبيدة بن الجراح. وأبو عبيدة بن الجراح أعطى خالد بن الوليد إشارة البدء إن هو يبتدي يتحرك كمقدمة الجيش لحرب الجيش الروماني. خالد بن الوليد نظر إلى الجيش الروماني، وجد التركيبة بتاعته تركيبة جديدة، يعني الاسكلاريوس واخد خطة عسكرية يعني متميزة، بيحاول ان هو يعمل شيء من الابداع في ترتيبة وتركيبة الجيش الروماني لعله ينتصر على الجيش المسلم بعد هزائم متكررة سابقة. ايه التركيبة ديت؟ التركيبة ديت ان هو عامل الوسط، الجيش مقسمه الوسط ويمين وشمال، يعني وسط وميمنة وميسرة. الوسط هذا عامله قوي جداً، عمل الفرسان، الوسط كله من الفرسان، وحوالين كل فارس، حوالين كل حصان في اتنين من المشاة مسكين رماح طويلة، فكأنه بيعمل مدرعات حوالين فرقة الفرسان. فرقة الفرسان كده صعب انك توصلها، عشان توصل للفارس وتقاتله، طبعا الفرسان هم عماد الجيش، واقوى فرقة في الجيش هي فرقة الفرسان، وهي اللي بتعمل الاثر المباشر اكتر من المشاة. فالفارس اعمل له حماية ضخمة جدا، حماية كل فارس حواليه 2 مشاة ماسكين رماح طويلة، مش هتعرف تقرب اصلا من الفارس. فخالد بن الوليد ارى الموضوع كده صعب، صعب ان انت تقاتل هذه الفرقة الضخمة المدرعة بالرماح التي يحملها المشاة. في نفس الوقت الميمنة والميسرة ضعيفة عند الرومان، الميمنة مشاة والميسرة مشاة في الاغلب. فبسرعة كده خالد بن الوليد ارى الموضوع في خلال بنتكلم دقائق يعني لمحة كده من الموضوع، فخد الفرقة بتاعته اللي هي مقدمة وقسمها 3 أقسام. احنا ما بنتكلمش على الجيش المسلم كل الوقت، الجيش المسلم 30,000 تقريبا، فمقدمة خالد نقول مثلا 5,000 6,000 7,000 بكتير، هي دي المقدمة، وبقية الجيش في الميمنة والميسرة والمشاة. فخد مقدمته بس وقسمها 3 أقسام. قسم ميمنة، يبقى دي ميمنة المقدمة وميسرة المقدمة وقلب المقدمة، ووضع على ميمنة المقدمة قيس ابن هبيرة. قيس ابن هبيرة ده على فكرة برضو هتلاقوه موجود في كتب تانية أو في روايات أخرى اسمه قيس ابن مكشوح المرادي، هو نفسه، هو قيس ابن مكشوح، هو قيس ابن هبيرة. قيس ابن مكشوح ده من القلائل جدا اللي ارتدوا في أثناء الردة وعاد إلى الإسلام وقبله أبو بكر الصديق في جيوش الفتوح الإسلامية. نقولنا سياسة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيام ما كان يعني خليفة المسلمين عدم الاستعانة بأي مرتد، حتى يعني لو رجع للإسلام مباشرة وما يبقاش مطمن، لأن كان لسه الأمر حديث، باستثناء قيس ابن مكشوح هذا أو قيس ابن هبيرة قبله، وطبعا كان ليه مكانة كبيرة جدا في قبيلته، لعل ده اللي خلى أبو بكر يقبله عشان يؤلف قلب القبيلة بتاعته. كان مشهور جدا في اليمن قيس بن هبيرة، فقبله أبو بكر واستمر في قيادة الجيوش مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر أقره على وجوده في الجيش مع أنه هو كان مرتد سابق. طبعا عمر نفسه استعان بالمرتدين زي ما قلنا قبل كده، مش مرتدين يعني المسلمين اللي عادوا إلى الإسلام بعد أن كانوا مرتدين، استعان بيهم سيدنا عمر وفتح المجال ليهم للحرب من جديد، وناقشنا هذه النقطة في حلقة سابقة ارجعوا لها. فجعلوا قيس خالد بن جعل قيس بن هبيرة على قيادة الميمنة، وجعل نفسه على قيادة الميسرة، وجعل الوسط بقيادة واحد من الصحابة اسمه ميسرة ابن مسروق رضي الله عنه. ممكن تسأل ليه حط نفسه في ميسرة خالد بن الوليد؟ ما كان ممكن تصورنا احنا لإدارة مقدمته بشكل جيد ان يكون هو في القلب، وان الميمنة وميسرة يكونوا ناس تانية، عشان لا هو حط نفسه في ميسرة مش في القلب. ليه؟ لان الميسرة والميمنة هم اللي هيبتدوا الشغل، وكان خالد بن الوليد دائما مع جيشه علامة بدء القتال ان هو اللي يتحرك، مش ان هو قائد الجيش قاعد في المؤخرة وبيتابع الامور وحافظ على حياته، ما فيش كلام من ده. هو اول واحد دخل على العدو مع قيمته العسكرية الكبرى واهتمام المسلمين بالحفاظ عليه، لا هو في الاول على طول، مع ان الاول ده خطر جدا، لكن هو كان اقرب الناس للعدو رضي الله عنه وارضاه، سيف الله مسلول. فعمل الحكاية دي ان هو على ميسرة، قيس بن هبيرة على الميمنة، وميسرة ابن مسروق في القلب، وبدأ الخطة بتاعته. ايه الخطة بتاعته؟ الخطة بتاعته ان انا هضرب الضعفاء، سيبني خالص انا من الكتلة الكبيرة الضخمة القوية اللي في النص دي، مقدمة او وسط الجيش الروماني، خليني اضرب المشاة يمين ومشاة شمال بالفرقة بتاعتي اللي هي الفرسان، فرقة خالد بن الوليد، فرقة مقدمة فرسان كلها، فأضرب أنا بالفرسان المشاة فهقدر أموت عدد كبير من هذه. الكلام ده هيهز القلب، لما يهزه نشوف إيه اللي هيحصل. متوقع أن تحصل هزة وخلل في الجيش الروماني، تجد أنه هيلاقي سكلاريوس نفسه متوقع أن القلب يقدر للقلب، والميمنة مع الميسرة والميسرة مع الميمنة، زي طبيعة الحروب. سيدنا خالد خد المقدمة وانطلق في اتجاهات مختلفة يمين وشمال، وقال للقلب بتاعه لما اديكم الاشاره تحاربوا، يعني كل الشغل هيتعمل بتلت المقدمه الايمن وتلت المقدمه الايسر. عامل كده فعلا ودخل بالفرسان بتوعه على الجنبين فأحدث مهلكة. فرسان بيحارب مشاة وفرسان بقيمة خالد بن الوليد وقيس ابن هبيرة برضو من عظماء المقاتلين في اليمن، فأحدثوا كسر ضخم جدا للميمنة وللميسرة المشاة بتوع الرومان. سكلاريوس شاف الموضوع لأن أن الجيش هيخلص حواليه، فقام بسرعة عايز يلحق، قام خرج بالخيول من غير المشاة اللي حامينها، الخيول بتتحرك بسرعة أسرع من المشاة، فخرج من الحماية اللي كانوا عاملينها، الاختراع اللي عمله ده حصل في خلل، عايز يلحق بسرعة فخرج. فسيدنا خالد لمحه وهو لمح الجيش الروماني بيخرج من غير الحماية بتاعت المشاة، الاختراع اللي عندهم ما عادش جايب نتيجة. فصرخ خالد، سمع بقى المقدمة بتاعته والميمنة ومصر، الله أكبر. شوف الكلام بتاع خالد وركز كده، هي جملة قصيرة جدا بس بتدلك ايه اللي جواها. الله أكبر، أخرجهم الله لكم من رجالتهم، شدوا عليهم. شوف الألفاظ حتى في هذا الموقف، وهو في هذا الاضطراب العسكري والغبار وأصوات المعارك والموت القريب، مش ناسي ربنا سبحانه وتعالى، ما عملناش احنا كده، الذي فعله الله. الله أكبر، أخرجهم الله لكم من رجالتهم، أخرج الله عز وجل الفرسان من رجالتهم. دلوقتي تعرف تقاتل فارس لفارس من غير ما يكون في حماية للمشاة للفرسان، حماية الرماح اللي كان شايلها الفرسان خلاص راحت، فدلوقتي بقى فارس لفارس، اشتغلوا بقى شدوا عليهم. فانطلق المسلمون على الفرسان الرومان وبدأت حرب شرسة للغاية. خالد ما اكتفاش بكده بس، لا ده بدأ يسحب الجيش في الخطة بتاعته، مش بنقاتل العشوائي في أي مكان، لا بيقاتلهم وينسحب، يسحبهم ناحية أصعب مكان في المستنقعات، بحيث وضع الجيش المستنقعات اللي فجروها وعملوها في الأرض وكان كرهها المسلمين، لأن المسلمين مش واخدين على الحرب في الوحل وفي الطين، وأجواء ديت غريبة بالنسبة لهم، كانوا كرهينها في البداية، لكن سبحان الله من حيث تكره يأتي النصر، لأن ربنا سبحانه وتعالى أفعيل لا نفهمها نحن البشر، تيسيرات رب العالمين سبحانه وتعالى، أعمال عجيبة. فسيدنا خالد سحب الجيش الروماني، خلى المستنقعات في ظهر الجيش الروماني، الكلام ده طبعا خلى الفرار صعب على الجيش الروماني، المناورة صعبة، التفحل على الجيش المسلم صعب، فبدأ القتال يبقى محدود. صار الجيش المقدم، بنتكلم دلوقتي كل شغلنا على المقدمة، ميمنة المسلمين، معاذ بن جبل، ميسرة المسلمين، هاشم بن عتبة، مشاة المسلمين، سعيد بن زيد، ما تحركوش. كل الشغل ده بيتعمل بالخمس 6000 واحد اللي مع خالد ابن الوليد رضي الله عنه ضد 80,000 روماني اللي قدامنا. انتصار كثيف للغاية. سيدنا أبو عبيدة من بعيد ادى الأمر بالانطلاق العام، انطلق بقى المسلمين وعلى جيش منهك وجيش مستهلك وجيش فقد ميمنة وميسرة في أول المعركة، وجيش اتفك النظام بتاعه اللي كان حطه بإبداع سكلاريوس، وجيش في ظهره مستنقعات، وجيش مهزوم نفسيا من قبل الموقعة ما تبتدي. فانتصار ساحق للمسلمين. تقول رواية الطبري لم ينجو من الجيش الروماني إلا الشريد اللي قدر يعني يفلت من الموقعة، قليل للغاية، معظم 80,000 هلكوا في موقعة فحل بيسان، ولم يستشهد من المسلمين إلا عدد محدود للغاية، منهم عمرو ابن سعيد ابن العاص رضي الله عنه، من مشاهير المهاجرين رضي الله عنه، قدام المهاجرين، عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي، هو مش من عيلة عمرو ابن العاص، يعني هو أموي وعمرو ابن العاص سهمي، مختلفين في القبيلة، لكن يعني كان من كبار الشهداء في هذه الموقعة. بعد هذه الموقعة سيطر المسلمون سيطرة كاملة على قطاع الأردن وقطاع فلسطين، يعني تقريبا الجيوش الرومانية يعني فرغت تقريبا في هذه المنطقة، فخلص يعتبر هذا يعني انهاء لعملية الفتح الإسلامي في منطقة جنوب الشام اللي بتشمل الأردن وفلسطين. ورجعنا تاني لحصار دمشق اللي كان ترك أبو عبيدة عندها يزيد بن أبي سفيان ليمنع الحامية الرومانية من مشاركة الجيش الروماني في موقعة فحل بيسان. هرقل وصلته الأخبار، هزة كبيرة جدا، مش عارف يتصرف ازاي مع الجيوش المسلمة اللي عمالة تحقق انتصارات وراء انتصارات. قرر اخراج جيشين في وقت واحد، جيش بقيادة واحد اسمه توذر وده من قادة برضو الرومان المشهورين الى دمشق لمحاولة انقاذ الحامية الرومانية المحصورة في دمشق، وجيش التاني وجهه لسهل البقاع بقيادة واحد اسمه شنس من الرومان ايضا، على اساس ان هو برضو يحاول ان هو يسترجع ما فقد من يعني من خسائر ضخمه جدا في قطاع الشام. الجيشين سيدنا ابو عبيده وصلته الاخبار فقسم نفسه الى فرقتين، قسم الجيش المسلم الى فرقتين غير الفرقه اللي بتحاصر دمشق. عمل الجيش بقياده خالد بن الوليد ارسله لنجده دمشق، وجيش بقيادته هو شخصيا طلع على سهل البقاع في لبنان. يبقى انا عندي كده الجيش المسلم المنتصر في فحل بيسان اتقسم لنصين، نص هيروح لنصره يزيد بن ابي سفيان عشان يقابل الجيش الروماني اللي جاي ينقذ دمشق من حصار المسلمين، والجيش ده عليه خالد بن الوليد، وجيش تاني هيطلع لبنان لسهل البقاع بقياده ابو عبيده ابن الجراح. وهم رايحين لدمشق خرج يزيد بن ابي سفيان عارف ان في جيش روماني جاي، فقال بدل ما انتظروا عند دمشق واحصر بينه وبين الحاميه الرومانيه في داخل دمشق نفسها، انا اخرج قبله قبل ما يجي الى دمشق. وراح لمنطقه مرج الصفر قريبه جدا من دمشق قبل ما يوصل خالد بن الوليد، وقابل فعلا يزيد بن ابي سفيان الجيش الروماني، وكان تصرف حكيم منه لانه لو انتظر كانوا اتحصر قبل ما يوصل خالد. لكن بعد ما وصل الجيش الروماني مباشره وصل خالد بن الوليد، فصار الجيش الروماني ما بين يزيد بن ابي سفيان وخالد بن الوليد اللي كان عايزين يعملوه في الجيش المسلم، الجيش المسلم هو اللي عمله فيهم، وحصر الجيش الروماني وفي موقعة كانت سريعة وانتصر المسلمين انتصارا كبيرا. وفي هذه الموقعة خالد بن الوليد بنفسه هو اللي قتل توذر قائد الجيش الروماني في هذه الموقعة، وبعد ما حقق الانتصار راحوا تاني رجعوا تاني لحصار دمشق. وأبو عبيدة بن الجراح راح سهل البقاع وبرضو قابل شنس اللي هو قائد الجيش الروماني، وبرضو الموقعة تمت في يعني وقت محدود وانتصر فيها المسلمون انتصارا كبيرا، ورجع أبو عبيدة بعد كده لدمشق عشان حصار دمشق. أنا أحب أقف وقفة مع موقعة مرج الصفر. موقعة مرج الصفر هذه اللي هي اللي دارت جنب دمشق، اللي هي كانت بقيادة يزيد بن أبي سفيان من ناحية وخالد بن الوليد من ناحية، في هذا المكان مرج الصفر حصلت الهزيمة الإسلامية الوحيدة في الشام قبل كده. تفتكروا قبل ما يجي الجيش المسلم بقيادة خالد بن الوليد إلى الشام، ساعتها كان قلنا ان في اربع جيوش، ابو عبيده وشرحبيل بن حسنه ويزيد بن سفيان وعمرو بن العاص، حققوا انتصارين وهزيمه لو تفتكروا في مراجعه فتوح الشام. الانتصارين كانوا موقعه داثن وموقعه وادي عربه، والهزيمه كانت هزيمه مرج الصفر. الهزيمه الاولى دي بنسميها مرج الصفر الاولى، عشان كده الموقعه الثانيه دي مرج الصفر الثانيه بنسميها موقعه مرج الصفر الثانيه في نفس المكان. اللي اتغلب في الاولانيه كان خالد بن سعيد رضي الله عنه، برضو من قدامى المهاجرين رضي الله عنهم، من كبار القاده. وخالد بن سعيد خالد بن سعيد هو اخو عمرو بن سعيد اللي لسه قايلين من شويه ان هو من شهداء فحل بيسان. فعمرو بن سعيد استشهد في فحل بيسان، وبعدها بكام يوم موقعه مرج الصفر الثانيه اللي كان فيها خالد بن سعيد مغلوب من كام شهر. الان بنلاقي خالد بن سعيد بيظهر في الموقعه تاني في مرج الصفر الثانيه، بس مش قائد، تحت امره يزيد بن ابي سفيان في الفرقه اللي كانت معاه حوالين دمشق. خالد بن سعيد بيدخل الموقعه ديت باحاسيس مختلفه عن اي جندي تاني. اتغلب هو كقائد قبل كده هنا من كام شهر. الان يريد ان يكفر عن خطئه. احنا قلنا موقعه مرج الصفر الاولى كان فيها اخطاء عسكريه من خالد بن سعيد ادت الى الهزيمه التي حدثت. هي مش كانت هزيمه كبيره لكن الجيش المسلم اتغلب في الموقعه. فيريد ان يكفر عن هذا الخطا الذي فعله فقاتل قتالا عظيما رضي الله عنه وارضاه، وانتهى القتال باستشهاده رضي الله عنه. جميل قوي قوي ان هو يستشهد في نفس المكان اللي حصل فيه مشكله قبل كده، فيجي بعد كده عايز يكفر عن الموضوع ده هو، فيحقق الجهد الكامل الذي يصل به الى الموت في سبيل الله عز وجل. من اروع الامور الحاله قراتها ان انا اجد استشهاده في نفس المكان اللي اتغلب فيه قبل كده، وكانه راجع لنفس القضيه وعنده مهمه في دماغه مش قادر ينساها. ان انا ما يبقاش اسمي مربوط بهزيمه، لا انا اسمي مربوط بانتصار في مرج الصفر الثانيه وباستشهاد في مرج الصفر الثانيه. شيء جميل. الاجمل من كده حاجه تانية غريبه جدا خاصه بخالد بن سعيد برضو، شيء عجيب. خالد بن سعيد في الليله اللي قبل مرج الصفر الثانيه كان بيتجوز. سبحان الله، في ارض الموقعه كده وفي القتال وفي الزنقه اللي احنا فيها ديت والاضطرابات، عايشين حياه عاديه جدا جدا، حياه عاديه، بيتجوز وبيعملوا له عرس وبيباركوا له. ليله المعركه، ليله مرج الصفر، كان بيتجوز. كان بيتجوز مين؟ كان بيتجوز ام حكيم بنت الحارث ابن هشام رضي الله عنها. ام حكيم ديت امرأة من كرام الصحابيات، يعني ام حكيم كانت زوجة عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه، وهي التي دعته للاسلام. لو تفتكروا قصة اسلام عكرمة بن ابي جهل، كان ام حكيم هذه لها دور في اسلام، اسلمت قبله ودعته للاسلام، وبعد ما انفر من مكة ايام الفتح الاسلامي، فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة، ورجعت به فعلا الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام، وبقى من المجاهدين في سبيل الله ومن كرام الصحابه رضي الله عنه وارضاه عكرمه بن جهل. ثم استشهد عكرمه بن ابي جهل في اجندين، رجعوا لها برضو، اتكلمنا عليها في فتوح الاسلاميه للشام ايام ابو بكر الصديق. استشهد عكرمه بن ابي جهل وعاشت مع الجيش الاسلامي، كانت رايحه الفتوح الاسلاميه مع جوزها اللي هو عكرمه بن ابي جهل. استشهد عكرمة، فضلت موجودة في الجيش وانقضت عدتها، وبعد ما انقضت العدة اتجوزها خالد بن سعيد. اتجوزها امتى؟ اتجوزها ليلة ما هيموت تاني يوم، اتجوز ليلة. وعلى فكرة في حوارات بينهم عجيبة جدا، فبتقول له في الحوار قبل ما يتجوزه وهو بيخطبها، قالت له طب نخلص الموقع الاول، الجيش الرومانيه جايه. قالت له طب نخلص الموقعه اللي جايه ديت وبعد كده نتمم الزواج. قال لها والله انا اشعر ان انا مش هكمل، فطلع لي بليله جواز. غريب جدا، يعني انا حاسس، هو خالد بن سعيد بيقول لها انا حاسس ان انا بكره هموت، طب لو انا بكره هموت اتجوز النهارده؟ وهي تقبل الجواز وعارفه انها هموت بكره، او حاسس ان طب ما نستنى نشوف بدل ما ابقى ارمله تاني بعد عكرمه بن ابي جهل. قالت له لا، اذا كنت حاسس انها هموت نتجوز. اه والله طبعا احنا مش فاهمين حاجه، معايير مختلفه خالص. ان احنا حسابات عندنا الواحد بيتجوز خلاص بقى، يعني هو دي جوازه العمر، فحزب ده ورا التانية ورا التالتة، تلاقي الشاب وصل 30 سنة 35 سنة 40 سنة لسه بيفكر في الجواز، لسه بيظبط أموره. يعني ده عادي جدا، بيتجوز وبيستشهد زوجته بتتجوز واحد تاني ومن المسلمين، الأمور بسيطة وسلسة وسهلة وجميلة، ولا في بقى مهور رهيبة، ولا في تجهيز شقة وتلات أوض وعشر أوض، فيش كلام من ده. بيتجوز في أرض القتال، بيتجوز مرج الصفر، بعيد عن المدينة، بعيد عن مكة، بعيد عن أهلها، وبعيد عن أهله، وبعيد عن كل شيء، ولا في فرح. اللي عمل الفرح في فرح على فكرة، عمل اللي عمل الفرح ده الجيش، جيش عمل فرح وعملوا له قنطة، عملوا له خيمة كده، خيمة العرس. خالد بن سعيد رضي الله عنه جوز أم حكيم في خيمة جنب أنطرة، أنطرة على نهر صغير كده، عرفت القنطرة لسنين وقرون. يعني المؤرخين لهذا الحدث الطبري وبعد كده ابن الأثير في اللي بعد كده ب 500-600 سنة بيقولوا عند قنطرة أم حكيم، اتعرفت القنطرة بقنطرة أم حكيم اللي كانت جنبها الخيمة اللي اتجوزت فيها أم حكيم ليلة ما استشهد خالد بن سعيد رضي الله عنه. عالم تاني، احنا بنتكلم على عالم تاني، مشاعر مختلفة، تربية مختلفة، أداء مختلف، نوايا مختلفة، حياة مختلفة، بتتكلم على ناس كأنهم من كوكب تاني. بس يعني ده تاريخ، تاريخ المسلمين، تاريخ أسلافنا، تاريخ الناس اللي حققوا الفتوحات الإسلامية العظيمة ديت. اتجوزوا ليلة مرج الصفر، وتاني يوم استشهد خالد بن سعيد في الموقعة، ووصل الخبر لأم حكيم في خيمتها اللي اتجوزت فيها امبارح، قالوا لها زوجك استشهد. عملت ايه؟ آخر ما يمكن أن تتوقعه، خلعت عمود الخيمة بتاعتها وطلعت على الجيش الروماني بنفسها. النساء كانوا بيطلعوا يدووا الجرحى، يشاركوا في الطعام والشراب، يحمسوا الناس بالمعاني الروحية، أو حتى وجودهم عشان تبقى الحياة طبيعية، لأن الجيش بيقعد بالشهور والسنين، فيكون عايش حياته الطبيعية بدل ما هو معزول لوحده. لا، دي خرجت تقاتل، وفي هذا اليوم قتلت 4 أو 7 في رواية من الرومان بعمود الخيمة، مش بسيف، بعمود الخيمة قتلت 4 أو 7 ورجعت سليمة، فلا نامت أعين الجبناء. إذا كان النساء المسلمين يعملوا كده في الموقع، فأنت مش غريب بقى لما تحكي عن خالد بن الوليد. خالد بن الوليد بقى القائد العسكري الفاز، اللي بيعملوا ده شيء طبيعي جدا. يعني إذا كانت النساء المسلمين أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام على فكرة أخو عمرو ابن هشام، أخ أبو جهل، فهي عمها أبو جهل. بس شوف ما شاء الله إزاي الإسلام غيرهم، إزاي الإسلام خلق هذه النماذج. النماذج دي كانت فين؟ كان فين خالد بن الوليد، وكان فين خالد بن سعيد، وكان فين أم حكيم، وكان فين قبل الإسلام؟ مين اللي يسمع عنهم في الدنيا كلها؟ لكن الآن شوف دي نماذج وأمثلة بنذكرها لكي يتعلم منها العالم كله، ما بقولش يتعلم منها فقط المسلمون. دي صورة من انتصارات المسلمين، ما كانش انتصار عادي، مش مجرد خطة عسكرية، مش مجرد سلاح قوي، لا لا، ده فيه منظومة كاملة، منظومة فردية، منظومة مجتمعية، منظومة أممية، دين، فكر، قوة، أداء رائع على كل المستويات. هو ده اللي حقق نصر كبير جدا جدا. وقبل ده كله إيمان بالله عز وجل، ويقين في أن النصر من عنده سبحانه وتعالى. ترى ماذا فعل المسلمون حول دمشق؟ دمشق من أعظم مدن الشام، إن لم تكن أعظمها مطلقا. ماذا فعل المسلمون في الحصار المتكرر كل شوية حوالين دمشق؟ دمشق ستكون فيها أحداث تلفت أنظار العالم كله. يريد كل العالم يقرأ عن فتح دمشق لما فيه من العظمة الأخلاقية قبل العظمة العسكرية. تفاصيل هذا إن شاء الله سيكون في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سنة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.